بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم هي رقيقة بتعلمنا مثلا عظيما من أمثلة عزة النفس. عزة النفس ان انت ما تمدش ايدك لحد، ان انت تجتهد في الا تسأل الناس شيئا. البطلة بتاعتنا امرأة من التاريخ الإسلامي العظيم، وعملت عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه مدحا كبيرا وحض الناس عليه. البخاري بيروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. انك تشتغل في ايسر الاعمال، ابسط الاعمال، شيء يكون عند الناس هين وعند الناس بسيط، افضل من انك انت تمد ايدك وتسال الناس، تطلب المعونه من الناس. وخاصه لو كان هذا الموضوع متكرر، يعني جائز الواحد لو طلب من الناس مره او مرتين ممكن ما فيش مشكله، لكن لما يكون ديدا الانسان، عاده الانسان ان هو كل ما يتزنق في مشكله يروح يطلب من الناس يمد ايديه، هذا سلوك غير اسلامي، سلوك غير اخلاقي، سلوك غير شرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم بينهى عن انك انت تسال الناس اعطوك او منعوك، الاحراج واراقه ماء الوجه، هذا كل امور يعني المفروض المسلم الصادق يتجنبها. فده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بطله اليوم، بطله رقيقه اليوم، اميره. كانت هذه الاميره تتحكم في مقاليد دمشق فتره طويله من حياتها، يعني كانت من القوى المؤثرة، مش أميرة عادية برضو، ده كان لها دخل في السياسة، كان لها تصرفات يعني تؤثر على طريقة الحكم الإمارة، وهي كانت من القرن السادس الهجري. الأميرة بتاعتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة هي زمرد خاتون بنت جولي، أميرة دمشق في منتصف القرن السادس الهجري. في حياتها محطات كتيرة جدا عشان تعرفوا انها عاشت عز وملك، وابها ما عاشهاش كتير جدا جدا من نساء الارض. ابوها الامير جولي ابن اوق من امراء جيش السلاجقة، كان امير القدس تبع جيش السلاجقة، وعمها كان اتسز اللي هو امير دمشق. فابوها امير في القدس وعمها امير في دمشق، وهي في نفس الوقت أخت الملك دقاق، دقاق ابن توتش ابن قلب أرسلان. قلب أرسلان طبعا البطل الإسلامي السلجوقي المشهور، حفيده كان اسمه الدقاق وكان ملك على دمشق وما حولها، هي أخته لأمه. وهي زوجة بوري ابن طغطكين، طغطكين أمير من أمراء دمشق المماليك، وابنه كان اسمه بوري، وابنه عمل دولة لأولاد وأحفاد سموها الدولة البورية في دمشق في القرن السادس الهجري. هي اتجوزت بوري هذا، فكانت برضو زوجة ملك. يبقى قلنا أبوها كان أمير وعمها أمير وأخوها لأمها ملك وجوزها أمير، وابنها اسماعيل ابن بوري كان امير دمشق، كانت هي امه. وابنها الثاني شهاب الدين محمود اللي بعد اسماعيل ما مات تولى شهاب الدين محمود، فابنها الثاني برضو شهاب محمود ابن بوري ابن طغطقين برضو امير دمشق. ادي كده ايه اتكلمنا على خمسه امراء في حياتها قريبين منها. ثم زوجها الاخير، او يعني مش الاخير في قصتنا ديت، يعني دلوقتي اتجوز بعد كده كمان عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي طبعا القائد الاسلامي المشهور مؤسس الدوله الزنكيه، اتجوزها جواز سياسي، اتجوزها عشان يقدر يعني يسيطر على دمشق. كانت في مشاكل كبيره ما بين حلب اللي بيقودها عماد الدين زنكي ودمشق اللي بيقودها البوريون، فحصل بينهم شقاقات كثيره، فوجد عماد الدين زنكي ان في فرصه للتقارب بين المدينتين بين حلب ودمشق عن طريق الزواج السياسي، وكان ده امر مشتهر ان الملوك يتجوزوا من بعض فتهدأ العلاقات وتبقى في علاقات اسريه بين الدولتين فتهدأ الامور وتقل الحروب، فعمل كده عماد الدين زنكي. وعلى فكره ما نجحش الموضوع، يعني بعد ما اتجوزها برضو، قعدوا شوية كده وإيه ولم ينضبط الحال وفارقها طلقها. وبعد ما طلقها يعني هي اتجوزت جوازة تانية، والزوج التاني ده مش معروف اسمه في التاريخ، لكنه كان يهينها كثيرا ويضربها كثيرا فطلقت منه، وهي بنت الملوك وزوجة الملوك. هي زمرد خاتون هذه بنت جولي من الصالحات، يعني كانت حياتها فيها صلاح كبير، وكانت تحب أعمال البر والخير وتنفق في سبيل الله كتير، وتقرأ قرآن كتير جدا، وتقوم الليل يعني فترات طويلة، مع أن هي معظم عيلتها الحياة من الظلمة. اللهم عماد الدين زنكي بس، يعني هو كل الأسماء اللي قلناها في قصتها ديت كلهم معظمهم كانوا يعني من الذين اشتهروا بالظلم في حكمهم، تعدي على الناس والقهر والبطش، لكن هي ما تأثرتش الحمد لله بالكلام ده، وكانت اشتهرت هي بالصلاح، وعملت مدارس لحد دلوقتي في مدرسة من مدرسة خاتون في دمشق. مدرسة خاتون ديت مدرسة أوقفت عليها الأوقاف الكثيرة، وما زالت المدرسة موجودة إلى الآن في دمشق، اللي عملتها زمرد خاتون هذه من القرن الخامس الهجري، ولسه موجودة لحد دلوقتي. الحال اتغير بزمرد خاتون مع الوقت، بعد ما كانت بنت الملوك وزوجة الملوك وأم الملوك، الحال اتغير، ودخل نور الدين محمود إلى دمشق سنة 549، وسقطت الدولة البورية بدخول نور الدين محمود، وهي زي ما قلنا بعد كده اتجوزت واحد تاني، ولما اتجوزت بهدلها واتصدرت كل أموالها. انتقال طبعا الحكم من عائلة إلى عائلة في هذا الزمن بيعني ضياع كل الثروة، والثروة كلها بتبقى ممتلكة في القصر، عندها ذهب عندها أموال، كل ده بتتصدر، انتهت خلاص ما عادش معاها شيء. فخرجت، وهي طبعا الاسر اللي هي اسر المماليك ديت اللي هي اسر الدول زي الدول الدوله البوريه او اي دوله، ما بيبقاش ليهم عائلات ضخمه في الاسره في البلد، بيبقى هي الاسره الحاكمه عباره عن 3 4 اشخاص 10 اشخاص 20 شخص بالكثير، وبيحكموا البلد كلها بالقوه. فاذا يعني انتهت العائله الحاكمه ما لهاش بقى هي عزوه ترجع لها زي العرب مثلا، قبيله او عائله ترجع، ما فيش كده، هم اصلا كلهم مماليك جايين من بلاد غير البلاد اللي هم عايشين فيها. فكل حاجة اتصدرت، ما عادش عندها شيء خالص، عندها أموال قليلة جدا جدا بعد ما اتطلقت الطلاق الأخير من جوزها الأخير ده، بقت عندها حبة أموال قليلة. قالت أنا أروح إيه أجاور في مكة وأعيش بحبة هذه الأموال القليلة. أجاور يعني إيه؟ يعني تعيش جنب الحرم، فتعتكف بقى للعبادة وتصرف على نفسها من القرشين اللي معاها وخلاص على كده. عملت كده فعلا، راحت مكة قعدت سنة في مكة وجاورت في البيت الحرام وصرفت شوية من الأموال اللي معاها، وبعدين بعد كده تبقى شيء قليل، راحت المدينة، سابت مكة وراحت المدينة وجاورت في المدينة وعاشت في المدينة شوية. بعد شوية خلصت الأموال بتاعتها، ما عادش عندها شيء، تعمل إيه بقى؟ تعمل ايه وهي سليلة الملوك بهذه الصورة؟ عاشت مرفهة يعني على اعلى درجات الترفيه، وعاشت حاكمة عدة سنوات من حياتها، عاشت بنت امير وزوجة امير وام امير وزوجة امير تاني، تنقلت بين القصور والضياع والممالك والامور ابها، والنظر اليها يعني ملء السمع وبصر الدنيا. في الاخر قالت لا، انا لازم اشتغل عشان اصرف على نفسي، عشان ما مدش ايدي بالسؤال. معناها لو راحت لاحد العظماء والكبراء في البلد في المدينة المنورة او في غيرها وقالت له انا والله سليلة الملوك والامراء، كتير ممكن يعني ارحموا عزيزة قوم من ذل، كتير ممكن يديها فعلا، والخيرين كتير. ودي كانت في يوم من الايام زوجة عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي ده اسم ضخم جدا، لو انا قلت لحد ان انا زوجة عماد الدين زنكي ووصل بي الحل لهذا الوضع من التردي في الامور المادية والاقتصادية، هتلاقي الاف يدوها فعلا بلا مبالغة، لان الناس بتحب عماد الدين زنكي جدا واسمه سمع في العالم الاسلامي كله. فلكن هي ما عملتش كده، راحت تغربل القمح والشعير بالاجرة، تخيل في المدينة المنورة تغربل القمح والشعير، تنقي من الشوائب بالأجرة، واحدة بتغربل القمح والشعير هدوها هدية، يعني دراهم معدودات، يدوبك ما يقيم أودها، ما يقيم حياتها، ما يكفي طعامها وشرابها وشيء يسير من اللباس، يعني وخدت لها مسكن بسيط وبقت بالأموال الدراهمات القليلة التي تأتي لها من غربلة القمح والشعير تعيش. زمرد خاتون بنت جولي الأميرة العظيمة ذات الوجاهة والسمعة الكبيرة وعاملة وقف في مدرسة وعاملة إصلاحات وأعمال بر سبحان الله. هذه عزة نفس عظيمة جدا، هذه يعني فعلا قدوة، قدوة للرجال والنساء. أنا بشوف رجال كتير الحقيقة وشباب ساعات وعنده صحة وعنده ما يستحي مد إيده يطلب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، متعود على السؤال ده صعب. لازم الإنسان يكون عنده عزة نفس، لازم تتعلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القدوات التاريخية العظيمة زي زمرد خاتون بنت جولي رحمها الله. عاشت في هذه الظروف قليلا رحمها الله عز وجل، رحمها الله لم يطل عليها المأساة، عاشت شوية بهذه الغربلة للقمح والشعير كام شهر في المدينة المنورة، ثم ماتت ودفنت بالبقيع. وابن كثير كتب القصة بتاعتها وبيعلق وهذا من حسن الخواتيم، إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لها قبل وفاتها أن تعمل من كد تعبها ويدها وأنها تنفق على نفسها من مال حلال صرف في جهد كبير كبير مبذول، ثم تموت على ذلك وتدفن في البقية. الله أكبر، دي نفوس راقية، نفوس عزيزة، نفوس اتعلمت من السنة النبوية العلم بفقه وبعمق، ففهمت ان هي مهما مدت ايديها للناس ويدوها حتى وهم راضيين ده مش كويس عشانها، ده مش شيء يعني يفتخر به الناس اصحاب الهمم العالية واصحاب النفوس الطيبة. فسلكت السلوك الاخر اللي هو احنا بنحض عليه وبناخده منها قدوة في هذه الحلقة. وبنقول للناس حديث للرسول صلى الله عليه وسلم مهم جدا جدا، طبعا كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة، الحديث ده بيفهمنا جزئية عميقة للغاية. ساعات انت بتدور على الغنى في موطن الفقر، ايه الكلام ده؟ يعني انت ساعات من حيث تبحث عن الغنى تفكر نفسك ازاي، يعني انا طالب الغنى، طالب المال، طالب الخروج من ازمة، فاذا بي اسلك سلوك معين يزيد علي من حجم الازمة ويزيد من درجة فقري. الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، قال ايه بقى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الترمذي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، فقر جالك ازمة، من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته. رحت طلبت من الناس لا تسد هذه الفاقة، تفضل دايما ملحوق بالفقر. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. تستعجلش، بس أهم حاجة ما تستعجلش، ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك رزق لو أنزلت حاجتك به، لجأت إليه بدعاء. ساعات إحنا بنخبط على أبواب الناس كلها ولا نترك باب الله عز وجل. عندك أزمة مالية ما تقعدش ما تلاقيش وقت عندك تفرغه ساعة ساعتين في الوقت الشريف الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ويسأل الناس إذا كان لك حاجة أو لك ذنب عايز تستغفر منه أو لك طلب عند الله عز وجل، ينزل في الثلث الأخير من الليل. ما تلاقيش عندك وقت تصحى قبل الفجر بساعة تنزل فاقتك بالله عز وجل، إنما تلاقي عندك ساعة وساعتين وثلاثة وعشرة وأيام تقطع بها الصحاري والفيافي عشان توصل لحد تسأله أن يعطيك. ده خطير. فالإنسان اللي بيسأل الناس وتعود على سؤال الناس، هذا الإنسان ينزل الله عز وجل فقرة مرارا. والإنسان اللي بينزل حاجته لله عز وجل ويطلب منه ويفعل كما فعلت هذه السيدة العظيمة حقيقة زمرد خاتون بنت جولي، وخاصة أنها كانت عايشة في ظروف صعبة جدا من غياب القدوة. اللهم بس عماد الدين زنكي اللي اتجوزته الوحيد في قصتها، غير كده كل الناس اللي قابلتهم يعني اشتهروا بظلم فادح، لكن هي لم تتأثر بهذا الموضوع وسلكت المسلك الشرعي سواء في حياتها معهم ولا بعد ما زال ملكهم وبقت عايشة لوحدها. ثلاثة أقسم عليهن كما يقول صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبش الأنماري وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، حافظينها وعارفينها ديت، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. شوف الأخيرة بقى، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، أو قال كلمة نحو كلمة فقر، يعني تفتح باب مسألة يفتح لك باب فقر رب العالمين سبحانه، ويقسم على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما تسأل الناس كل ما يفرق أكتر. عشان كده أنا فهمت أنا الناس اللي بيشحت ده ويتسول ويمشي في الشوارع وبعد كده تكتشف إن عنده في بيته لما يموت 100,000 و200,000 ومليون وأرقام فلكية من الأموال، ويفضل لحد طول عمره متسول ومش عارف يستمتع بهذه الأموال اللي هو تسولها واللي جمعها. فتح على نفسه باب فقر، عاش حياة الفقر كلها مع إن عنده أموال، عنده أموال كثيرة بس ربنا سبحانه وتعالى حرمه من الاستمتاع بها، فعاش حياة الذل. ممكن تلاقي أي إنسان بسيط يسير بيخش له واحد على 100 من اللي بيخش لهذا الرجل عايش حياة أسعد 1,000 مرة، بيعيش نفس الفترة اللي ده عاشها في الدنيا، ده عاش سعيد ده عاش تعيس مع أن ده عنده أموال كثيرة. ليه؟ ده فتح باب يعني فقر بالسؤال، والتاني عزيز النفس الحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى أغنى نفسه وأغنى حياته المادية نفسها. آخر ما أختم به هذه الحلقة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وهو صحيح عن ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وأنا هسأل الناس حاجة، هقول لكم على حاجة، اللي يوافق عليها أتقبل له بالجنة، يعني أضمن له الجنة، يعني أسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة، بس أنت وافقني على حاجة واحدة. فقالوا له إيه الحاجة دي؟ الصحابة سألوا إيه الحاجة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال ثوبان: أنا قبل ما يعرف إيه، أنا ملتزم أن أنت اللي هتقول عليه أعمله وأخش الجنة. فقال: خلاص اضمن لي واحدة. قال: لا تسأل الناس شيئا، مسألش حد حاجة، أضمن لك الجنة. شوف يعني قد ايه الموضوع كبير، الموضوع مش مجرد حسن خلق، مش مجرد سلوك، لا ده منهج حياة بيقود في النهاية الى الجنة. تحفظ ماء وجهك في الدنيا وتحفظ ماء وجهك امام الله عز وجل يوم القيامة فيدخلك الجنة، فشيء عظيم جدا. فكان ثوبان، شو بقى تطبيقات ثوبان، فكان ثوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب راكب على الجمل أو راكب على الخيل، والصوت بتاعه اللي بيسير بيه الجمل وقع على الأرض، وهو في ناس ماشية في الشارع ممكن يقول لواحد هات لي الصوت من على الأرض ياخده يكمل طريقه، لا يسأل الناس شيء، ينزل من فوق الجمل يجيب الصوت بتاعه ويطلع، فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه، عشان يفضل على عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. والأمثلة من هذا الموضوع كثيرة جدا جدا، هي أمثلة يعني في الحضارة الإسلامية في سواء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياة الخلفاء الراشدين أو في مراحل التاريخ المختلفة، من هذه الأمثلة عزيزة النفس أمثلة كثيرة جدا لا حصر لها. رحم الله زمرد خاتون بنت جولي الأميرة الكبيرة العظيمة التي علمتنا ولقنتنا درسا من أروع دروس الحضارة الإسلامية، درس عزة النفس، لا تسأل الناس شيئا والله عز وجل سوف يعوضك من كرمه وجوده ما لا تتخيله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.